لله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا هو الشريط الثاني لتسجيل صفحات مختارة من كتاب الحركة الصليبية من تأليف الدكتور سعيد عاشور. أسجل هذا الشريط من صفحة 44. أقول وبالله التوفيق. وفي ذلك الوقت استطاع مسلمو الأندلس الاستيلاء على جزيرة كريت 823 إلى 25، فظلت الجزيرة بأيدي المسلمين مدة تربو عن قرن وربع دون أن يستطيع الأباطرة البيزنطيون استرداد الجزيرة. ومن الواضح أن ضياع جزيرة كريت جاء ضربة قاسية للتجارة الإمبراطورية في بحر إيجا، لا سيما وأن المسلمين من شمال أفريقيا غزوا جزيرة صقلية سنة 827، مما مكنهم من السيطرة على طرق الملاحة في البحر المتوسط. هذا إلى أن المسلمين الذين سيطروا على كريت استغلوا موقع تلك الجزيرة في تهديد قلب الإمبراطورية البيزنطية، كما حدث عام 904 عندما خرجت السفن الإسلامية من كريت لغزو مدينة سالونيكا في البلقان، ونجح المسلمون فعلا في السيطرة على هذه المدينة بعض الوقت في أوائل القرن العاشر. وعندما ظن الإمبراطور البيزنطي تيوفيل من 829 إلى 42 أن العباسيين أمسوا بعد وفاة الرشيد في حالة من الضعف لا تمكنهم من الدفاع عن دولتهم، أخذ يهاجم الدولة العباسية، واستفز الخليفة المأمون بإيواء بعض الهاربين من وجه الخليفة، مما أثار حربا متقطعة بين الطرفين استمرت أكثر من 30 سنة. وقد بدأ الخليفة المأمون بغزو الجهات القريبة من الدولة البيزنطية حتى وصلت جيوشه هرقلة سنة 831، في الوقت الذي أغارت الأساطير العباسية على الجزر القريبة من الشاطئ الغربي لآسيا الصغرى. ويبدو أن حماسة الخليفة المأمون لحرب البيزنطيين دفعته إلى أن يتولى بنفسه قيادة 3 حملات في آسيا الصغرى، فاستولى على ممرات طورس ثم على مدينة ألطوانة العظيمة التي اتخذها قاعدة لعملياته الحربية في تلك الجهات، على أن حسن حظ الإمبراطور شاء أن يموت المأمون في تلك المرحلة بعد أن أرسل إليه تيوفيل رسلا يطلبون الصلح. فانسحبت الجيوش الإسلامية إلى طرسوس بعد أن أخلت البلاد التي فتحتها وراء جبال طورس. وكان أن ظهر ضعف الخلافة العباسية واضحا في عصر الخليفة المعتصم، وعندئذ استطاع تيوفيل أن يتحول من الدفاع إلى الهجوم، فهاجم أعالي الشام وما بين النهرين حتى بلغ زبطرة وقتل من فيها من المسلمين، وأغار على ملطيا وغيرها من المدن والحصون المجاورة، وسبى المسلمات ومثل بمن صار في يده من المسلمين، وسمل أعينهم وقطع أنوفهم وآذانهم. ولم تلبث جرأة البيزنطيين في مهاجمة أراضي الدولة الإسلامية وإغاراتهم على مدينة زبطرة مسقط رأس الخليفة المعتصم أن استثارت الخليفة فنزل بنفسه إلى ميدان المعركة سنة 838 على رأس جيش كثيف، بعد أن أقسم على تدمير مدينة عمورية مسقط رأس الإمبراطور وأسرته، وهي أشرف عندهم من القسطنطينية. وقد أسرع تيوفيل لإنقاذ بلدته، ولكن الهزيمة حلت بجيوشه، واستطاع المسلمون الاستيلاء على عمورية وقتل عدة آلاف من أهلها، فضلا عن عدد كبير من أعيان الروم ساقهم المعتصم إلى سامراء. على أن وصول الجيوش الإسلامية إلى جوف آسيا الصغرى في النصف الأول من القرن التاسع لم تعقبه مضاعفات خطيرة على الإمبراطورية، لأن المعتصم اكتفى بالانتقام لمدينة زبطرة ثم قفل راجعا من حيث أتى، وبذلك عادت الإمبراطورية واستردت أراضيها في آسيا الصغرى حتى جبال طورس. ولم يلبث أن ساعدت مشاغل كل من الخليفة المعتصم والإمبراطور تيوفيل على عقد هدنة بين الطرفين استمرت حتى وفاة الاثنين سنة 842. ضعف الدولة الإسلامية وانقسامها. على أن الموقف بين البيزنطيين والعباسيين في الشرق الأدنى لم يلبث أن تبدل في نهاية القرن التاسع للميلاد، عندما فقدت الخلافة العباسية هيبتها وانحلت قوتها، ذلك أن الخليفة المعتصم العباسي أفرط في الاعتماد على الترك، الأمر الذي جعله يهجر بغداد وينقل عاصمته إلى سامرة سنة 836. ولم يلبث أن أصبح الخلفاء العباسيون أداة سهلة في أيدي أمراء الأتراك، حتى غدت السلطة الفعلية في القرن العاشر في يد كبير أولئك الأمراء الذي اتخذ لقب أمير الأمراء. وزاد من ضعف الدولة العباسية عندئذ كثرة الثورات والخلافات الدينية، مثل الحركة الخرمية التي تزعمها بابك الخرمي من 816 إلى 37، وحركة المعتزلة فضلا عن نشاط الشيعة في جوف الدولة. فإذا أضفنا إلى ثورة الزنج في جنوب العراق 877 إلى 83، وثورة القرامطة قرب واسط بالعراق سنة 890، استطعنا أن نكون فكرة عامة عن عوامل انحلال الخلافة العباسية ومظاهر هذا الانحلال. وليس أدل على ضعف الخلافة العباسية وتفككها في تلك الفترة من الحركات الانفصالية التي قامت في جسم الدولة، والتي أدت إلى ظهور وحدات سياسية مستقلة على حساب الخلافة، مثل الدولة السامانية 971 إلى 98، والدولة الزبارية 929-1003، والدولة الغزنوية 962 إلى 1186، والدولة الحمدانية 929 إلى 1003، والدولة البويهية 932 إلى 1055. ويهمنا من هذه البيوت في المشرق السامانيون والبويهيون، أما السامانيون فقد غدت لهم السيطرة على الجزء الشرقي من بلاد فارس، أعني خراسان وبلخ وما وراء النهر، فضلا عن فرغانة وخوارزم. وقد اتخذ السامانيون بخارى وسمرقند مركزين لحكمهم، واستمروا يحكمون تلك المنطقة الفسيحة حكما مستقلا معظم القرن العاشر. وأما البويهيون وهم من أصل فارسي أيضا، فقد سيطروا على الجزء الغربي من بلاد فارس، أعني عراق العجم وكرمان وخوزستان، كما سيطروا على العراق العربي بما فيه بغداد بين سنتي 945 و 1055. وفي تلك الفترة اتخذ أمراء بني بويه لقب إمرة الأمراء، وسلبوا لأنفسهم كل ما للخلفاء العباسيين من سلطان ونفوذ، حتى صار أمير الأمراء من بني بويه هو الحاكم الفعلي في الدولة. على أنه يلاحظ أن كل من هذين البيتين السامانيون والبويهيون كانوا من أصل فارسي، ومن ثم وجهوا جل عنايتهم نحو الأقاليم الفارسية من الدولة العباسية، ولم يهتموا بالأقاليم العربية كالجزيرة وبلاد الشام ومصر. والواقع أن بلاد الشام ومصر لم تكون أقل تعرضا للفوضى والانقسام من بقية أجزاء الخلافة، ذلك أن الإخشيديين استقلوا بمصر والجزء الأكبر من بلاد الشام حتى طرابلس وبيروت شمالا من 935 إلى 69، أما شمال الشام وإقليم الموصل فقد استقل بهما الحمدانيون 929 إلى 1003. والذين ظلوا في منازعات مستمرة مع البويهيين من ناحية والإخشيديين من ناحية أخرى. وزاد من الفوضى التي تعرضت لها بلاد الشام في تلك الفترة انتفاضة القبائل العربية، فسيطر العرب الجنوبيون أو اليمنيون على جنوب الشام ووسطه، حيث صارت الغلبة في فلسطين لبني طي وفي وسط الشام لبني كلب. أما عرب الشمال أو القيسيون فقد سيطروا على الشام والجزيرة، حيث ظهر من قبائلهم بنو كلاب وبنو نمير وبنو عقيل. وجميع هذه القبائل العربية ربطتها علاقات بالقرامطة، بل إن بني طي وبني كلب شاركوا في ثورة القرامطة التي حدثت في مستهل القرن العاشر للميلاد. أما الخلافة العباسية نفسها فاستمرت تنتقل في القرن التاسع من سيء إلى أسوأ، حتى تولى منصب الخلافة في مدى 8 سنوات، يعني من عام 861 إلى 69، 4 خلفاء، مات منهم 2 مقتولين، هما أبو عبد الله محمد المعتز بالله وأبو إسحاق محمد المهتدي بالله. صحوة الدولة البيزنطية في القرن العاشر. ولعل ذلك الانحلال الذي اصاب الخلافة العباسية والتفكك الذي اعترى وحدة الدولة الاسلامية هو الذي مكن الاباطرة البيزنطيين منذ منتصف القرن التاسع من الوقوف موقفا اكثر حزما وصلابة من جيرانهم المسلمين. ولم يلبث ان تحول موقف الامبراطورية البيزنطية في القرن العاشر من الدفاع الى الهجوم، وذلك عندما ادرك البيزنطيون انهم لا يواجهون على حدودهم الشرقية دولة اسلامية موحدة مثلما كان الحال ايام الامويين والعباسيين الاوائل، وانما صاروا لا يرون الا دولة مفككة اضعفتها الانقسامات السياسية والمذهبية، وكان ذلك في الوقت الذي استولت على العرش في القسطنطينية اسرة من اقوى الاسر في التاريخ البيزنطي، هي الاسرة المقدونية التي نفخت في الدولة روحا جديدة بفضل ما وفرته لها من استقرار داخلي وقيادة رشيدة. وهنا نلاحظ ان البلقان لم يعد في ذلك العصر مركز الروح الهلينية في العالم البيزنطي، بعد ان اجتاح اراضي البلقان كثير من الشعوب السلافية فضلا عن البلغار، وكان ان ظهرت الاقاليم الاسيوية لتخلف البلقان وتصبح مركزا للروح الهلينية منذ القرن التاسع. ففي اسيا الصغرى بالذات ظلت التقاليد البيزنطية قائمة خالصة، ومن اسيا الصغرى استمدت الامبراطورية البيزنطية مواردها المالية والبشرية. ثم ان اسيا الصغرى هي التي امدت الامبراطورية بخيرة البيوت الحاكمة والقادة الاقوياء مثل آل فوكس وآل شمشقيق وآل كومينين. وكان ان بدأت جهود الدولة البيزنطية للتوسع على حساب المسلمين في اطراف اسيا الصغرى والشام في عهد قسطنطين السابع 913 الى 59، وهو ثالث اباطرة الاسرة المقدونية. فمن ذلك ان الجيوش البيزنطية استطاعت تحت قيادة قائد ارمني الاصل اسمه حنا كوراكوس الاستيلاء على ارض روم من المسلمين، كما اجبرت حكام ملطيا وديار بكر ومية فارقين على دفع اتاوة للبيزنطيين. وعندما سارت ملطيا على ذلك الوضع دمرها كوراكوس سنة 934 واستولى على الجهات المحيطة بها. وفي سنة 941 و42 استولى البيزنطيون على ميا فارقين، وعندئذ اسرع حاكم الرهاء المسلم الى شراء مسالمة حنا كوراكوس، ولم يلبث البيزنطيون ان استولوا على مرعش 948-49، كما استطاع القائد البيزنطي الجديد ليو فوكاس الاستيلاء على طرسوس عاصمة اقليم قيليقيا، ثم على ديار بكر وسميصات سنة 958. وهكذا لم تحل سنة 59 و900 الا وكان ليو فوكس قد وصل على رأس الجيوش البيزنطية الى ما وراء نهر الفرات، على ان تلك الحروب لم تكن سوى مقدمة لحركة شاملة ازمعت الدولة البيزنطية القيام بها للانتقام من المسلمين مما حل بهم على ايديهم طوال القرون الثلاثة السابقة. وكان ان نجح القائد نيكفور فوكاس في طرد المسلمين من جزيرة كريت سنة 961، ثم قام بغزو اقليم قيليقيا الذي كان تابعا لسيف الدولة الحمداني، واستولى سنة 962 على مركزين من اهم مراكز ذلك الاقليم هما عين زربة وسيس. ومن هناك اتجه الى اطراف بلاد الشام لينتزع من سيف الدولة عين تاب ومنبج، ثم اختار نيكفور فوكاس ألا يعطي خصومه فرصة للاستعداد. فزحف مباشرة وبصحبته القائد حنا شمشقيق على حلب واستولى عليها في أواخر ديسمبر 962. وعندما عجز نيكفور فوكاس عن الاستيلاء على قلعة حلب اكتفى بتدمير المدينة وأحرق المساجد، ثم قفل راجعا إلى قيليقيا ومعه عدد كبير من اسرى المسلمين. وبعد ان عاد نيكفور الى القسطنطينية حيث توج امبراطورا، رجع الى الشام مرة اخرى ليغزو الحمدانيين سنة 964. وفي ذلك الوقت بالذات تعرض الحمدانيون لطعنة من الخلف من جانب بني بويه، إذ قام الأمراء معز الدين أبو الحسن أحمد بن بويه بانتزاع الموصل ونصيبين من الحمدانيين، ولم يرد الموصل إليهم إلا بعد أن تسلم مبلغا طائلا من المال. وهكذا ظهر جليا أن الظروف في العالم الإسلامي صارت مواتية لأن يقوم الإمبراطور البيزنطي بهجوم جديد، فأرسل إنذارا إلى الخليفة العباسي في بغداد يهدده بالويل والثبور، وينذره بأن الجيوش البيزنطية لن تلبث أن تستولي على بلاد العراق والشام ومصر، وإنه من الخير للخليفة أن ينسحب إلى بلاد الحجاز ويترك تلك البلاد لأصحابها القدامى من البيزنطيين. ويهمنا في هذا الإنذار أنه كان يفيض بالروح الصليبية، إذ ضمنه الإمبراطور عبارات دينية حماسية وتهديدا صريحا بهدم الكعبة ونشر المسيحية في الشرق والغرب جميعا. وكان جديرا بالمسلمين في تلك الظروف أن يفيقوا لأنفسهم وينتبهوا لحقيقة الروح الجديدة التي أخذ يعمل بها البيزنطيون، ولكن المسلمين ظلوا غارقين في خلافاتهم الداخلية التي أنهكتهم وأضعفت قواهم. من ذلك أن السامانيين في خراسان أرسلوا نجدة عاجلة إلى الحمدانيين لتساعدهم في صد الخطر البيزنطي، ولكن بدلا من أن يستغل الحمدانيون تلك النجدة في غرض الجهاد أرادوا استخدامها في محاربة خصومهم أمراء بني بويه. وعندئذ خمدت حماسة أولئك الخراسانيين وتفرقوا دون أن يشتركوا في قتال. وهكذا ثبت أن الخلافات الداخلية بين أمراء المسلمين كانت أقوى من أن تؤلف بين قلوبهم في مواجهة الخطر المسيحي. وفي ضوء تلك الانقسامات يمكن أن نفسر الانتصارات التي أحرزها البيزنطيون في القرن العاشر، ثم تلك التي أحرزها الصليبيون الغربيون بعد ذلك منذ نهاية القرن الحادي عشر. أما نكفور فوقاس فقد أرسل أحد قواده لاسترداد جزيرة قبرص من المسلمين 964-65، حتى إذا ما تم له ذلك عاد مرة أخرى إلى غزو قيليقيا بغية القضاء على نفوذ الحمدانيين هناك، فاستولى على المصيصة وطرسوس. والواقع أن هاتين المدينتين لم تسقطا في أيدي البيزنطيين إلا بعد حصار طويل، وعندئذ أرسل الإخشيديون نجدة لإنقاذ الموقف، ولكن النجدة وصلت بعد فوات الأوان. كان هذا عام 965. وفي السنة التالية عاد نقفور فوقاس إلى الإغارة على بلاد النهرين، فهاجم آمد ولم يمكنهم فتحها، فانصرف إلى دارا وقارب نصيبين، حيث صادف البيزنطيون قافلة للمسلمين آتية من مية فارقين فنهبوها. ثم اتجه نقفور إلى أطراف الشام حيث نازلوا أنطاكيا فأقاموا عليها مدة طويلة يقاتلون أهلها، فلم يمكنهم فتحها فخربوا بلدها ونهبوه وعادوا إلى طرسوس. وفي تلك الأثناء توفي سيف الدولة الحمداني عام 967، وخلفه في حكم حلب ابنه سعد الدولة أبو المعالي شريف الأول، الذي عجز عن صد خطر البيزنطيين فضلا عن المنازعات التي دبت في تلك الفترة بين أبناء البيت الحمداني. وفي سنة 968 عاد نكفور فوقاس إلى الشام، فلم يمنعه أحد ولا قاتله، فأغار على معرة النعمان وكفر طالب وكفر طابر وشيزر التي أحرق مسجدها وحوله إلى رماد، ثم استولى على حماه وحمص وأحرقهما أيضا. وبعد أن عاث نكفور فوقاس فسادا في حوض نهر العاصي عبر الجبال إلى ساحل الشام، فاستولى على جبل وعرق والطرسوس أما اللاذقية فقد سارع والواليها بإعلان خضوعه للإمبراطور، الذي لم يلبث أن عاد بعد قليل إلى القسطنطينية وصحبته 5000 أسير. وذلك بعد أن أقام في الشام شهرين يقصد أي موضع شاء ويخرب ما شاء ولا يمنعه أحد. وعند عودة نقفور ترك خلفه في بلاد الشام قوة كبيرة قرب أنطاكيا، ولم تلبث هذه القوة أن تمكنت من الاستيلاء على أنطاكيا، عام 969، فطرد البيزنطيون اهل انطاكيا المسلمين، واخرجوا المشايخ والعجائز والاطفال من البلد، وقالوا لهم اذهبوا حيث شئتم، واحلوا محلهم جموعا غفيرة من المسيحيين. وكان لاستيلاء البيزنطيين على انطاكيا دوي هائل في العالم المسيحي الشرقي والغربي، نظرا لما لهذه المدينة من مكانة في تاريخ المسيحية. وباستيلاء البيزنطيين على انطاكيا بلغوا قمة حركتهم التوسعية على حساب المسلمين في القرن العاشر، وكان المفروض ان يأتي دور حلب بعد ذلك، ولا سيما ان النزاع الداخلي بين صاحب الحق الشرعي في الحكم سعد الدولة الحمداني ومغتصب السلطة فيها قرعوي اللي هو مولى سيف الدولة اثر تأثيرا خطيرا في احوال حلب. ولكن يبدو ان امر حلب استعصى على البيزنطيين، فصالحوا قرعوي في يناير 970 على هدنة مؤبدة بشرط ان يدفع لهم مالا معينا ويسهل لهم تموين جيوشهم في حالة خروجهم لغزو الشام. ثم ان نقفور استولى في السنة نفسها على ملاذ كرد من اعمال ارمينية، فضيقوا على من بها من المسلمين وملكوها عنوة. وهكذا لم يمت نقفور فوقاس الا بعد ان دخل الجزء الشمالي من بلاد الشام باكمله تحت سيطرة البيزنطيين الذين قويت هيبتهم وعظمت شوكتهم وخافهم المسلمون في اقطار البلاد. وشاءت الظروف ان يشهد العالم الاسلامي في ذلك الوقت تطورا خطيرا، اذ نجح الفاطميون في غزو مصر وملحقاتها في الشام حتى دمشق والقضاء على حكم الاخشيديين فيها، وبذلك اصبحت مصر وملحقاتها في الشام حتى دمشق مركزا لخلافة شيعية منافسة لخلافة بغداد السنية. وهكذا قدر للعالم الاسلامي في الشرق الاوسط ان يظل طوال قرنين 969 الى 1171 منقسما على نفسه بين خلافتين ومذهبين مختلفين، الخلافة العباسية السنية في بغداد والخلافة الفاطمية الشيعية في القاهرة، مما ترك اثرا خطيرا في قوة المسلمين في الشرق الادنى ظهرت نتائجه فيما بعد على عصر الحروب الصليبية. وقد اعقب نقفور فوقاس في عرش القسطنطينية الامبراطور حنا شمشقيق الذي وجد في حروب سلفه ضد المسلمين سابقة استند اليها. وصادف حسن حظ ذلك الامبراطور ان الفاطميين واجهوا عندئذ متاعب في ممتلكاتهم بالشام، مما قلل من خطرهم على البيزنطيين في ذلك الدور، هذا الى ان دمشق وقعت سنة 974 في قبضة احد المغامرين الاتراك واسمه افتكين الذي كان تابعا للخليفة العباسي في بغداد، ثم تظاهر بالدخول في طاعة الفاطميين حتى رأى اخيرا ان يستفيد من الخصومة بين العباسيين والفاطميين فيعمل لحسابه الخاص ويستقل بدمشق لنفسه. ومن الواضح ان تلك الاحداث وما نجم عنها من فرقة في العالم الاسلامي امدت الامبراطور حنا الشمشقيق امبراطور القسطنطينية الجديد 969 الى 75 امدته بفرصة مناسبة لتحقيق اطماعه. وقد قام حنا بحملته الحربية الاولى في اسيا الصغرى سنة 974، فبلغ حدود ارمينيا التي كانت تحكمها عندئذ اسرة ملكية اقطاعية. وعندما علم ملك ارمينيا اشوت الثالث بنية الامبراطور البيزنطي في القيام بحرب صليبية ضد المسلمين اظهر رغبته في مشاركة الامبراطور مشاريعه وجهوده، وقدم للامبراطور قوة حربية ضخمة تألفت من 10,000 جندي لمساعدته في حملته. ويثبت الخطاب الذي ارسله حنا الشمشقيق الى حليفه ملك ارمينيا عندئذ ان الامبراطور البيزنطي كان بصدد القيام بحملة صليبية فعلا ضد المسلمين ليسترد البيت المقدس وكنيسة القيامة من المسلمين. وكان ان اتجه الامبراطور حنا على رأس تلك القوة المسيحية الضاربة الى اطراف بلاد النهرين في خريف 974، حيث اضطرت ميا فارقين وديار بكر الى دفع ايتاوى، ثم دخل البيزنطيون لصيبين في اكتوبر من نفس السنة بعد ان هجرها اهلها، فغنموا وسبوا واحرقوا واخربوا البلاد. هذا في الوقت الذي اضطر امير الموصل ايضا الى دفع ايتاوة للامبراطورية البيزنطية. وهكذا حقق الامبراطور حنا الشمشقيق كثيرا من المكاسب دون علاء، مما جعله يحلم حينئذ بالزحف على بغداد والاستيلاء عليها. وفي ربيع 975 اتجه حنا الشمشقيق الى الشام، فغادر انطاكيا في ابريل مخترقا وادي نهر العاصي، وعندئذ بادرت حمص الى دفع الاتاوة دون مقاومة. اما بعلبك التي ابدت نوعا من المقاومة فقد عاقبها الامبراطور في قسوة، ومنها اتجه صوب دمشق. وكانت دمشق كما سبق ان اشرنا تحت سيطرة الامير افتكين التركي، الذي ظل يتارجح بين اعلان ولائه للفاطميين حينا وللعباسيين احيانا، حتى اذا ما احس باقتراب البيزنطيين من مدينته رأى في تلك القوة الجديدة ما مكنه من التخلص من نفوذ الفاطميين والعباسيين جميعا، فاعلن ولاءه للامبراطور البيزنطي وتعهد بدفع الجزية له. ولا شك في ان هذه الخطوة من جانب افتكين ساعدته على الوقوف في وجه اطماع الفاطميين بوجه خاص، في حين غدت سيادة الامبراطور البيزنطي على الاجزاء الداخلية من بلاد الشام شبه تامة، بعد ان اعترفت له دمشق بالسيادة ودخلت انطاكيا تحت سيطرته الفعلية، كما اعلنت حلب تبعيتها للامبراطورية البيزنطية. ومن دمشق اتجهت الجيوش البيزنطية صوب طبرية، حيث اتخذ الزحف البيزنطي طابعا صليبيا واضحا ظهر بجلاء في الرسالة التي ارسلها الامبراطور حنا الى ملك ارمينيا اشوت الثالث، والتي ذكر له في عبارات عاطفية كيف ان رجاله يزحفون نحو الارض المقدسة التي شهدت مولد المسيح والتي دفن فيها، مما يثبت صدق الروح الصليبية في تلك الحملة. وكان ان شق حنا طريقه الى بيت المقدس دون ان يصادف مقاومة تذكر، فتعهدت عكا بدفع الاموال للامبراطور رمزا للتبعية، وسقطت قيسارية في قبضة القوات الامبراطورية. واذا كانت الحامية الفاطمية في بيروت قاومت، الا انه نجح في اخضاعها واسر جزء كبير منها. وبعد ذلك اتجه الامبراطور صوب صيدا التي بادرت بدفع الاموال واعلان الخضوع، ولم يستعص على الامبراطور سوى طرابلس بسبب حصانة موقعها، اذ انزلت حامية المدينة بمعاونة الاسطور الفاطمي الهزيمة بالجيوش الامبراطورية. فعبر حنا الشمشقيق عن غضبه باتلاف الضياع المحيطة بها وتدمير بساتين الكروم والزيتون، على ان الامبراطور حنا لم يستطع الوصول الى بيت المقدس، فاكتفى باخضاع بعض القلاع والمراكز مثل بانياس، ثم عاد الى انطاكيا ومنها الى القسطنطينية، حيث مات في اوائل 976، وكانت اقصى نقطة وصل اليها في بلاد الشام جنوبا هي مرج بن عامر. من الواضح ان الحرب التي شنها البيزنطيون على المسلمين سنة 975 لم تحقق هدفها الصليبي سوى تحقيق جزئي. نعم انها ادت الى سيطرة الامبراطورية البيزنطية على اطراف حوض نهر العاصي، فضلا عن دمشق وطبرية والجزء الشمالي من ساحل بلاد الشام، ولكن الامبراطور البيزنطي حنا شمشقيق ارتد مسرعا قبل ان يؤمن هذه المكاسب ويصل الى بيت المقدس، فضلا عن بقاء طرابلس ذات الموقع الهام في ايدي الفاطميين. لذلك ظلت الفكرة السائدة طوال عصر الحروب الصليبية هي ان الصليبيين الغربيين وحدهم هم اصحاب الفضل في استرداد بيت المقدس من المسلمين، وليس للبيزنطيين اي فضل سابق في ذلك. ومهما يكن من امر، فان هذه الحملات المبتورة التي قام بها الاباطرة البيزنطيون ضد المسلمين في القرن العاشر ادت الى اشكالات ومناقشات قانونية طويلة فيما بعد عام 1098-99 عندما اشتد النزاع بين البيزنطيين والصليبيين الغربيين حول ملكية المدن الكبرى في بلاد الشام. وإذا كان البيزنطيون قد استطاعوا إثبات حقهم الشرعي في ملكية أنطاكيا بحكم فتحهم لها في القرن العاشر، فإنهم لم يستطيعوا بحال من الأحوال تطبيق هذا المبدأ على طرابلس وبيت المقدس. أما عن الإمبراطورية البيزنطية، فإن الإمبراطور باسل الثاني خليفة حنا الشمشقيق فتح قنع بالسيطرة المباشرة على أنطاكيا وسيادته غير المباشرة على حلب، وقد استطاع سعد الدولة الحمداني أن يتغلب على منافسيه داخل حلب، ولكنه لم يستطع مقاومة النفوذ البيزنطي، فاعترف هو الآخر بالتبعية للدولة البيزنطية. وربما رأى الحمدانيون عندئذ في تلك التبعية ضمانا كافيا لحماية أنفسهم من مطامع الفاطميين. وفي ذلك الدور أخذ الفاطميون يشددون هجماتهم على دمشق، الأمر الذي جعل أفتكين يستنجد بالحسن بن أحمد زعيم القرامطة، ولكن الخليفة العزيز الفاطمي خرج بنفسه إلى الشام ومعه القائد جوهر، واستطاع أن ينزل الهزيمة بقوات أفتكين والقرامطة عند الرملة سنة 978، وبذلك سقط أفتكين ونجح الفاطميون في تثبيت نفوذهم في دمشق. وبعد أن نجح الفاطميون في بسط سيطرتهم على دمشق وجنوب الشام شرعوا في القيام بعدة هجمات ضد حلب، ولكن البيزنطيين قاموا بحماية أميرها سعد الدولة ثم ابنه وخليفته سعيد الدولة أبو الفضائل. وهكذا تطور النزاع بين الحمدانيين والفاطميين إلى نزاع بين البيزنطيين والفاطميين. ويبدو أن مشاغل باسل الثاني في البلقان وبخاصة من ناحية البلغار الذين هددوا الإمبراطورية عندئذ تهديدا خطيرا جعلته يحرص على عدم الدخول في حرب مكشوفة ضد الفاطميين، فسعى لعقد هدنة سنة 987 لمدة 7 سنوات مع الخلافة الفاطمية، وتعهد بإطلاق سراح من لديه من أسرى المسلمين فضلا عن الدعاء للخليفة العزيز الفاطمي في جامع القسطنطينية، على أن هذه الهدنة لم تستمر طويلة، إذ أمر الخليفة العزيز قائده من جوتكين بالزحف على حلب بعد قليل، فتعرضت حلب لحصار الجيوش الفاطمية حتى اضطر صاحبها سعيد الدولة أبو الفضائل إلى الاستنجاد مرة أخرى بالإمبراطور البيزنطي باسل الثاني، فكتب إليه يستثيره ويقول: متى أخذت أنطاكيا؟ متى أخذت أنطاكيا؟ أخذت حلب، ومتى أخذت حلب؟ أخذت قسطنطينية. وكان باسل الثاني قد فرغ عندئذ من مشاكله في البلقان واطمأن مؤقتا إلى جانب البلغار، فحضر بنفسه إلى الشام سنة 995 واستولى على شيزر من الفاطميين كما استولى على حمص ودمرها وكذلك أنطرطوس، في حين صمدت طرابلس تلك المرة أيضا واستطاعت حاميتها الفاطمية الدفاع عنها. ولكن لم يكد الامبراطور باسل الثاني يرجع الى بلاده حتى تمكنت الجيوش الفاطمية من انزال هزيمة بحاكم انطاكيا البيزنطي، مما استدعى عودة باسل الثاني الى الشام سنة 999، فاسترد شيزر ووطن فيها جالية من الارمن واحرق حمص واستولى على بعلبك، ولم يصادف باسل الثاني توفيقا في الاعمار الحربية التي قام بها بعد ذلك ضد المدن الساحلية، كما فشل مرة أخرى أمام طرابلس، وكان أن ارتد الإمبراطور البيزنطي إلى أرمينيا، وفي تلك المرة آثر عقد الصلح مع الفاطميين ليتفرغ مرة أخرى لخطر البلغار. وقد تم الصلح بين الطرفين فعلا، وإن ظلت العلاقة سيئة بين الإمبراطورية البيزنطية من ناحية والخلافة الفاطمية من ناحية أخرى بسبب سياسة الخليفة الحاكم بأمر الله تجاه أهل الذمة، وهكذا ظلت العلاقات بين البيزنطيين والفاطميين تتحسن حينا وتسوء أحيانا حتى قيام الحروب الصليبية. والواقع أن جهود باسل الثاني في الشام تعتبر خاتمة للحرب الصليبية، التي قام بها البيزنطيون في القرن العاشر، وهي الحرب التي حالت دون امتداد النفوذ الفاطمي بالشام الى ما وراء انطاكيا، مع احتفاظ البيزنطيين بنوع غير واضح من السيادة على اقليم حلب. ويبدو ان سياسة التقاعس التي اتبعتها الدولة البيزنطية في القرن الحادي عشر ادت الى تمكين الفاطميين من فرض سيادتهم على حلب سنة 1015، وظل النفوذ الفاطمي قائما فيها حتى استطاع احد زعماء قبيلة بني كلاب وهو صالح بن مرداس ان يطرد الفاطميين منها ويؤسس ملكا لبني مرداس سنة 1023. وقد ظل بنو مرداس يسيطرون على حلب حتى سنة 1079، اي قرابة نصف قرن. لم تبطل فيه المنازعات بينهم وبين الفاطميين بسبب السيادة على حلب، اما البيزنطيون فقد فقدوا كل نفوذ لهم في حلب، لا سيما بعد ان استطاع شبل الدولة المرداسي ان ينزل هزيمة بالجيوش البيزنطية سنة 1030، وغنم المسلمون جميع ما كان معهم. على ان احد القادة البيزنطيين وهو جورج مانيكاس حاكم سميصات نجح في ان يحول دون امتداد نفوذ بني مرداس الى انطاكيا، ولم يلبث هذا القائد البيزنطي ان استغل فرصة المنازعات الداخلية في الرها، حيث تولى الحكم فرع اخر من بني كلاب ليستولي عليها من المسلمين سنة 1031، وعندئذ قتل الروم المسلمين وخربوا المساجد، ولم تفلح النجدة السريعة التي ارسلها الفاطميون وبنو مرداس لانقاذ الرها، اذ تمكن القائد البيزنطي من تحقيق نجاح سريع بفضل المعونة الفعالة التي قدمها له اهل الرها من المسيحيين، وهم خليط من السريان والمساطرة والارمن. وهكذا ظلت الرها من الناحية العملية في حوزة الامبراطورية البيزنطية حتى وصول الصليبيين في اواخر القرن الحادي عشر، مما اثار حول ملكيتها مشكلة قانونية بين البيزنطيين والصليبيين لا تقل تعقيدا عن مشكلة انطاكيا. على انه يجدر بنا ان نشير الى ان قوة الفاطميين لم تكن العامل الوحيد الذي صرف البيزنطيين منذ اوائل القرن الحادي عشر عن بلاد الشام، وانما كان هناك عامل اخر يتمثل في انشغال الامبراطورية البيزنطية بشؤون ارمينيا، وكان ملوك ارمينيا بحكم جوارهم للخلافة العباسية من ناحية وللدولة البيزنطية من ناحية اخرى يقسمون ولاءهم بين الطرفين. وعلى الرغم من من تاب ارمينية من ضعف وانحلال سياسي، الا ان هذه المملكة بلغت في اواخر القرن العاشر درجة من الرخاء لم تتحقق لدولة اخرى مجاورة في الشرق. وقد ظهر اثر هذا الرخاء في التقدم الحضاري الذي احرزته ارمينيا في تلك الفترة، وبخاصة في ميادين العمارة والادب والشعر وتدوين التاريخ. ويبدو ان هذا الرخاء كان من العوامل التي اغرت الامبراطور البيزنطي باسل الثاني الى السعي او على السعي في ضم ارمينيا الى ممتلكاته. وقد ساعد باسل الثاني على تحقيق غرضه المنازعات والخلافات الداخلية في ارمينيا من ناحية، وتخوف الارمن من الاتراك السلاجقة الذين اخذوا يهددون الحدود الشرقية لبلادهم من ناحية اخرى، مما جعل ارمينية تلقي بنفسها بين احضان الامبراطورية البيزنطية سنة 1021. وقد تبدو هذه الخطوة مصدر قوة للطرفين وضمانا لحماية ارمينية من خطر السلاجقة، ولكن الحقيقة هي ان ارمينية القت عبئا جديدا على الامبراطورية البيزنطية في الوقت الذي ترتب على وضع ارمينية الجديد عدم استطاعتها القيام باي اجراء سريع لمواجهة الاخطار المهددة لها دون الرجوع الى القسطنطينية، مما جعلها طريقا سهلا مفتوحا امام الغزاة الوافدين من الشرق الى جوف اسيا الصغرى. الحروب الصليبية في الاندلس. لم تعبر الروح الصليبية عن نفسها تعبيرا عمليا في الشرق الادنى فحسب، بل ظهرت واضحة في المغرب ايضا، حيث دارت منذ القرن الحادي عشر حرب بين المسلمين والمسيحيين في الاندلس لم تنتهي إلا بعد عدة قرون بطرد المسلمين من إسبانيا. ومن الملاحظات التي استرعت نظرنا أن المؤرخ ابن الأثير حرص على أن يفتتح كلامه عن الحروب الصليبية واستيلاء الصليبيين على أنطاكيا سنة 491 بالإشارة أولا إلى الحروب بين المسلمين والمسيحيين في الأندلس وصقلية، مما يوضح أن هذا المؤرخ الواسع الأفق ربط ربطا قويا بين أطراف الحركة الصليبية في إسبانيا وصقلية وشمال إفريقيا والشام، واتخذ الحروب الصليبية في الأندلس مدخلا للحروب الصليبية بالشام. والواقع قال ابن الأثير الجذري في حوادث سنة 491، وكان ابتداء ظهور دولة الفرنج واستبداد أمرهم وخروجهم إلى الإسلام وبلادهم واستيلائهم على بعضها سنة 478، فملكوا مدينة طليطلة وغيرها من بلاد الأندلس، وقد تقدم ذكر ذلك. ثم قصدوا سنة 84 و400 جزيرة صقلية وملكوها، وقد ذكرته أيضا، وتطرقوا إلى أطراف إفريقيا فملكوا منها شيئا وأخذ منهم، ثم ملكوا غيره على ما نراه. فلما كانت سنة 90 و400 خرجوا إلى بلاد الشام. انتهى. والواقع أن استيلاء المسلمين على إسبانيا في أوائل القرن الثامن للميلاد وإقامة دولة إسلامية قوية فيها كان أمرا لا يمكن أن ترضى عنه الكنيسة الغربية أو شعوب أوروبا المسيحية. فإسبانيا كانت من أولى البلاد الأوروبية التي وصلتها المسيحية، وغدت تحتل مكانة ظاهرة في العالم المسيحي الغربي بفضل ما صار فيها من أماكن مقدسة جعلت المسيحيين يحجون إليها من مختلف أنحاء الغرب الأوروبي. لذلك ظلت القوى المسيحية في غرب أوروبا تتحين الفرصة المناسبة لاسترداد ذلك الجزء المفقود من الوطن المسيحي. وحسبنا ما قام به شارلمان من حرب ضد المسلمين في إسبانيا في أواخر القرن الثامن للميلاد، وهي الحرب التي حرصت أغنية رولان في القرن الحادي عشر على إكسابها طابعا صليبيا واضحا. والملحوظ أن المسلمين في الأندلس لم يستطيعوا مطلقا في وقت من الأوقات أن يسيطروا سيطرة تامة على جميع أنحاء شبه جزيرة أيبيريا، وإنما ظلت بعض الجهات وبخاصة في الشمال الغربي خارجة عن نفوذ المسلمين. فقامت بها أربع دويلات مسيحية، هي مملكة ليون ومملكة نافاري وكونتية برشلونة وكونتية قشتالة. ومن هذه الوحدات المسيحية انبعث الخطر الذي هدد المسلمين في الأندلس في الوقت الذي تدهورت الخلافة الأموية في قرطبة حتى سقطت فعلا سنة 1031، ولم يلبث أن بلغ التوسع المسيحي على حساب المسلمين بالأندلس درجة خطيرة في عهد ألفونس السادس الأفرنش ملك ليون وقشتالة من 1065 إلى 1109، وهو الذي أوغل في وادي نهر تاجة حتى استولى على مدريد ثم على طليطلة نفسها سنة 1085، وبذلك خسر المسلمون معقلا من أهم معاقلهم في الأندلس. وكان لسقوط طليطلة سنة 1085 دوي هائل في جميع أرجاء العالم المسيحي الغربي، إذ استثار الشعور والحماسة لطرد المسلمين كلية من إسبانيا. أما في الجانب الإسلامي فإن ضياع تلك المدينة التي هي من أكبر البلاد وأحصنها هز المسلمين جميعا في المشرق والمغرب، وجعل مسلمي الأندلس يفكرون في طريقة فعالة لوقف الخطر المسيحي من ناحية واسترداد ما فقدوه من أراض وبلاد من ناحية أخرى. وهنا لم يتردد ملوك الطوائف في الاستعانة بالمرابطين في شمال أفريقيا، وهم أقرب قوة إسلامية يمكنها أن تدفع خطر المسيحيين عن مسلمي الأندلس. ولم يلبث أن عبر يوسف ابن تاشفين ملك المرابطين عبر مضيق جبل طارق سنة 1086 على رأس جيش كبير من البربر الأشداء، حيث التقى مع ألفونس السادس في موقعة الزلاقة في أكتوبر من نفس السنة. وفي تلك الموقعة حلت الهزيمة بالقشتاليين، ففر ألفونس السادس مع فلول جيشه تاركا خلفه عدة آلاف من القتلى والأسرى، في حين قفل يوسف بن تاشفين راجعا إلى شمال إفريقيا. وقد أدى تجدد الخطر المسيحي على المسلمين بالأندلس من ناحية، واتساع الخلافة واتساع الخلاف بين ملوك الطوائف المسلمين من ناحية أخرى، إلى عودة يوسف ابن تاشفين إلى الأندلس سنة 1090 ليشن حربا على ملوك الطوائف المسلمين فضلا عن المسيحيين. ولم يلبث المرابطون أن استولوا على بلاد الأندلس الإسلامية بأكملها عدا مدينة طليطلة، وعندما دالت دولة المرابطين وحلت محلها دولة الموحدين في شمال أفريقيا، فكر الموحدون بوصفهم ورثة المرابطين في ضم الأندلس إلى ملكهم، واستطاع قائدهم عبد المؤمن أن ينجح في ذلك سنة 1146. وفي ذلك الوقت كان المسيحيون في إسبانيا قد وجدوا بطلا جديدا في شخص ألفونس الأول ملك أرجونا. وقد استطاع ألفونس الأول هذا أن يواصل إغاراته العنيفة على المسلمين في الأندلس حتى وفاته أمام أسوار بلنسيا سنة 1134. ولم تقتصر جهود المسيحيين في تلك الفترة على ما قامت به أرغونا وملوكها، إذ استطاع ريمون برنجار الرابع كونت برشلونة أن يغزو طرطوشة سنة 1148. أما في الجبهة الغربية فقد تمكن ألفونس الأول ملك البرتغال 1139 إلى 85 من التوغل داخل الأراضي الإسلامية وراء نهر